الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة من الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 25 من ربيع الثاني لعام 40 و400 وألف، الموافق ليلة الأول من الشهر الأول لعام 19 و2000، وما زلنا في الدرس الثاني أركان الإسلام، وقد شرعنا ببيان شروط لا إله إلا الله. نعم، اقرأ. وأما شروط لا إله إلا الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين: علم يقين وإخلاص وصدقك معه، محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. حسبك. تقدم معنا أن الشروط جمع الشرط، والشرط لغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. مثال واضح جدا كالطهارة، شرط لصحة الصلاة، فمن لم يتطهر مع قدرته على الطهارة لم تصح صلاته، لأنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط له. ولا إله إلا الله، العلماء استقروا الكتاب والسنة فوجدوا أن لها هذه الشروط، تبلغ 8 شروط. يعني من لم تتحقق بهذه الشروط لا تصح منه لا إله إلا الله. ذكرنا منها في الدرس الماضي العلم المنافي للجهل، لأن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وتكلمنا على هذا وقلنا أن معناها تعلم معناها يعني لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله، أو لا معبودة مستحق للعبادة إلا الله، أو أن هذا المعنى يكون في قلبك تؤمن به حتى لو لم تعبر عنه. لأن معنى لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وذكرنا أنه لا يكفي أنك تعتقد بأن الله يستحق العبادة، بل لا بد مع اعتقادك أن الله يستحق العبادة تقوم بعبادته. فمن قال الله يستحق العبادة ولا يعبد الله فهذا معرض عن عبادة الله، فإن الله عز وجل خلقنا لنعبده فأمرنا بذلك، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإذا عبدته لا يكفي إلا أن توحده بالعبادة، يعني تخلص له العبادة. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، فلا يجوز أن يعرض إنسان عبادة الله، ولا يجوز أن يعبد الله ويعبد معه غيره، وإن لا بد أن يعبد الله وحده لا شريك له. لأن الله عز وجل لما أمر بعبادته جل وعلا نهانا عن الشرك، فقال: واعبدوا الله، قلوا معي ها، ولا تشركوا به شيئا. فلا يجوز أن يشرك العبد مع الله عز وجل كائن من كان، حتى ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو أولياء الصالحين أو الشمس أو القمر أو حجر أو شجر، لا يجوز، بل يجب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. طيب، يقول أيضا يعني من الشروط اليقين المنافي للشك، فلا يجوز إنسان يعني أن يشك هل صحيح أن الله المعبود بحق وحده لا شريك له، ولا ممكن غيره، احتمال لا، ما يصلح. لا بد أن يكون عنده يقين بأن الله عز وجل هو المعبود بحق المستحق وحده لا شريك له، يقين. إن كان شاكا يمكن ويمكن احتمال واحتمال، هذا ما يصح إيمانه. ولذاك الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني هؤلاء الذي حصرهم الله عز وجل بقول إنما هم المؤمن حقا، أما المرتاب فليس بمؤمن، لابد أن يكون عنده يقين بالحق الذي بعث الله به رسوله وعبده محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي مما بعثه به وأعظم ما بعث به أن لا إله إلا الله. كذلك الإخلاص، والإخلاص شرط لجميع العبادات ومنها لا إله إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأل من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، ما يقولها رياء كقول المنافقين، وإنما يقولها لله عز وجل. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، معنى ذلك مفهوم منه إيش؟ أن ما ليس بخالص ليس لله، وإنما الذي يقبله الله ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى. كذلك الصدق، المنافق الكذب، والذي جاء بالصدق وصدق به صدقا من قلبه، لابد أن يقول لا إله الله صدقا من قلبه. أما إن قالها كاذبا كقول المنافقين، قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لابد أن يقول لا إله الله صادق بها، إن قال كذبا فما تصح. مبتدأ درس الليلة حتى نربط ما مضى بما سيأتي، المحبة المنافية للبغض. لا يتصور إيمان عبد ولا شهادة عبد صحيحة، الشهادة صحيحة، ما لم يكن محبا لهذه الشهادة. إذا كان مبغضا لها فهذا لا يصح إيمانه. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده ها اشمأزت قلوب الذي لا يؤمن بالآخرة، أعوذ بالله، هذا يصح إيمانه؟ يكره لا إله الله، تشمئز نفسه. وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذي لا يؤمن بالآخرة، وإذا ذكر الذي من دونه إذا هم يستبشرون، لا، هذا حال الكفار. حال المسلم يحب لا إله إلا الله، بل ويحب أهلها ويواليهم ويناصرهم ويفرح بنصرتهم وظهورهم ويحزن لهزيمتهم ويحقق إيش؟ عقيدة الولاء والبراء، الولاء الحب والنصرة للا إله إلا الله، والبراء والبغض إيش؟ من أعداء لا إله إلا الله. فذاك ربنا جل وعلا يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، إذا كان كذلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يمكن أن يتصور إيمان عبد يقدم محبة شيء على لا إله إلا الله، لابد أن يكون محبا للا إله إلا الله. فحب لا إله إلا الله بل وحب أهل لا إله إلا الله شرط لصحة الإيمان وشرط لصحة قبول هذه الكلمة من قائلها، أن يكون محبا لها. فمن كان مبغضا لها تشمئز نفسه من لا إله إلا الله، يضيق صدره إذا سمع لا إله إلا الله، هذا ليس بمؤمن، هذا ليس بمؤمن. الشرط الذي يليه اللي هو السادس، الانقياد المنافي للترك، أن يكون منقادا لها. قال جل وعلا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد تقدم معنا أن العروة الوثقى ما هي؟ لا إله إلا الله، كما في قول جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة موضع الإمساك من البريق، ها العروة، ما زلنا نسميه عروة، عروة الكاسة، عروة البريق، ها. ففي عروة ضعيفة ورقية، في عروة تنكسر، في عروة حديد فولاذ قوية، ها لو يتعلق فيها الرجل ما تحملت، ها. في عروة من مسك بها قادته إلى الجنة ونجى بها من النار. ما هي العروة الوثقى القوية المستوثقة؟ لا إله إلا الله. فسماه الله عروة ووثقة، فلا بد المسلم أن ينقاد للا إله إلا الله، ينقاد للا إله إلا الله، فيتقبلها وينقاد لها. فإن لم ينقاد لها تركها وأعرض عنها فلا تصح منه. ويليه الشرط السابع وهو قريب من الانقياد، القبول. لكن الانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد. قال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ها استكبرون. هؤلاء قبلوها؟ ما قبلوها، بدليل أنهم استكبروا حتى أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فهؤلاء لا يصح إيمانهم ولا يستقيم إسلامهم، بل هم كفار أصليون الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، ما قبلوها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بالمناسبة اتصل علي البارحة أو بي البارحة رجل تكلم بأدب وكهدوء، لهجته العراقي وهو عراقي، فتكلم عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وعن موضوع كذا. أنا كنت أظن هو يتكلم وأخذ أعطي معه أنه سني، فيقول: أنت سمعتك ترد على فهد الكندري، ردين عليه في المجلس هذا اللي أتى بالبصيري، قصيدة البصيري الشركية، فتكلمت على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أنا ما تكلمت على أبوي النبي. صحيح الكندري تطرق الموضوع الترضي على والدة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ماذا قال؟ المهم دخل الموضوع، فأنا أخذ رد معه، أخذ معه. سبحان الله العظيم، ظننته أنه يعني من أهل العلم هو يتكلم، يعني قاعد هو يناقش، ما يستفسر يستفيد، لا يناقش، يعني كان عنده ملاحظة عليه. فأحمد الله عز وجل أخوان على التوحيد والسنة. وإلا به يقول: كيف يقال أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ قلت: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار. قال: هذا حديث صحيح مسلم، لكن إيش؟ يخالف القرآن. فحينئذ نأخذ بالقرآن ما نأخذ بالحديث. قلت: لا، ما خالف القرآن. قال: هؤلاء أهل فترة ما جاءهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قلت: هم ما كانوا مشركين؟ ما كانوا مشركين؟ يعني قوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين ولا كانوا موحدين؟ أسألكم أنا، إيش كانوا يعبدون؟ اللات والعزة وبنات ثلاثة أخرى، بنص القرآن صح؟ كان يقول: أعلو هبل، صح ولا لا؟ كان يعبد الأصنام، وكان عنده الكعبة أصنام وأوثان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وترك عبادة الأصنام. كيف ما كانوا مشركين؟ قل: لا، ما جاءهم رسول، كانوا يشركون بالله. فقلت: الله عز وجل يقول في كتابه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فالناس ينقسموا لقسمين لا ثالث لهما: إما مؤمن وإما كافر، إما أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان. والمصير يوم القيامة: فريق في الجنة وفريق في السعير. في مصير ثالث؟ ما في، يا في الجنة يا في النار. حتى عصاة الموحدين ها لو دخلوا النار لن يدخلوها إلى أبد، إلى أمد. هم ليسوا أهل النار، أهلها هم أصحابها ها، لكن العصاة لهم دركة في النار، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عف عنهم. فمن لم يعفو عنه الله جل وعلا من أهل التوحيد يحترقون في النار، لكن يخرجون منها إلى الجنة. ففي أهل الجنة وفي أهل النار، وفي عصاة من الموحدين إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء غفر لهم. طبعا أنا قاعد أخلط لكم بين كلامي الآن والكلام اللي دار بيني وبين اللي أمس اتصل فيني. المهم قال: لا، هذا التقسيم ما هو صحيح، وفي قاعدة أصولية: عدم العلم ليس بعلم وكذا. طيب إيش التفصيل صحيح؟ قال: في مؤمن وفي مسلم وفي منافق وفي كافر. فأنت فهمك الآية أن ما في إلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ليس بصحيح. إيش فيه؟ في مسلم، في مؤمن، في منافق، في كافر، ليس فقط يا مؤمن يا كافر يا مؤمن. معنى كلام الله، معنى هذا كلام الله، كلام من هذا؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. كلام من؟ كلام الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل يقول: قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا، ففي مؤمن في مسلم. قلت أنا فقلت أنا ظننتك أنك أنت طالب علم. قلت المسلم هو المؤمن، المؤمن هو المسلم. وقعدت أشرح له، يقول الله عز وجل فتحوا رقبة مؤمنة. لو واحد ذهب ليحرر رقبة، إيش يحرر؟ إيش يحرر؟ مؤمنة ولا مسلمة؟ ولا شيء واحد؟ هو شيء واحد. يقول الله عز وجل، قلت يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا، في واحد يقتل مؤمن في واحد يقتل مسلم ولا هو هو؟ ها هو هو، المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. وإنما الإسلام والإيمان متى يفترقان؟ عند اجتماعهما، فهذه رتبة وهذه رتبة، لكن بالجملة هم إيش؟ هؤلاء مؤمنون ويقابلهم الكفار. فالمنافق منافق نفاق أكبر، هذا إيش يا أخوان؟ كافر. ليس لا مسلم ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر، لا هو كافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فقلت له هذه الرتب ما تخرج هذه التقسيمة، التقسيمة أبدا كما ذكرت لكم، كما قال الله في كتاب هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما هذه المراتب؟ يعني المسلم، المؤمن، المحسن، المهتدي، الصالح، البار، الخير، التقي، كل هذا إيش أخوان؟ هذا إيش أخوان؟ في دائرة الإسلام الإيمان. المقابلهم كافر، المنافق، الظالم ظلم أكبر، الفاسق فسق أكبر، المنافق نفاق أكبر، هذا إيش أخوان؟ كلهم إيش؟ هذول في هذا كفار في نار جهنم خالدين فيها. فما في يعني فئة ثالثة. هو يقول لا، أهل الفترة هؤلاء مشركون، أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. فقلت له أبو طالب الذي أبى يقول لا إله إلا الله، ها أبى يقول لا إله إلا الله لماذا؟ قاله أبو جهل وصاحبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج بك عند الله. ماذا قال أبو جهل وصاحبه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك، عبادة الأصنام، صح؟ إذن قوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على الإسلام ولا كانوا مشركين يعبدون الأصنام؟ كانوا مشركين، هم يعرفون جدهم الأكبر إبراهيم عليه السلام، وكان في ورقة من نوفل، يعرفون الكتاب، يعرفون في أهل الكتاب اليهود والنصارى، وهم اختاروا الوثنية وعبدوا الأصنام من دون الله عز وجل، وكانت عند الكعبة عندهم، وكان يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا، أو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا، هو لك تملكه وما ملك، ويعبد الأصنام ويقول هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، ويقول هؤلاء شفاعة عند الله. ما كانوا كما يقول أنهم إيش؟ لا مسلمين ولا كفار، بل كانوا كفارا، كانوا مشركين، كانوا غافلين بشركهم، هم عباد اللات والعزة ومناة الثلاث الأخرى. فلما قلت له أبو طالب أبى يقول لا إله الله، واختار ماذا؟ واختار ملة عبد المطلب لها عبادة الأصنام. قال وين هالحديث هذا؟ هذا الحديث صحيح، صحيحين. أنا هنا عرفت أن إيش بدأت أشك أن رجل ما هو سني. قلت له في الصحيح؟ قال قلت وفيه نزق الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال لا لا ما لم تنزل بأبي طالب، هذه آية مدنية وأبو طالب كان في مكة. قلت ها، قلت أنت سني ولا شيعي؟ قال شيعي. قلت قول من أول، أنا كنت أظن أنك سني، قلت الأرضية اللي بيني وبينك بعيدة جدا، وأنا أقول لك رواه مسلم تقول لا، وأقول لك رواه البخاري وأقول لك كذا، أذر أنت رافضي؟ أنا ما عندي استعداد أدور رافضة ولا أفتح معهم جبهات مناظرات، أنا أشتغل على أهل السنة وأسعى إلى أن نحقق التوحيد ونفهم التوحيد وننصح. الرافض لهم من يناظرهم. المهم أنا تكلمت عليه وحاول أتكلم، ما أعطيته فرصة، تكلمت كلام قوي قوي قوي ما أسمع له أصلا، وإلا أقول له أبو طالب لي أبا يقول لا إله إلا الله؟ تقول أهل فترة، لا أهل فترة في الجنة مش بعد أهل فترة. وأبو بكر، أبو بكر الصديق الأكبر كافر، قال أنا ما كفره. شنو خطتنا على اختبقنا اللي يقول ما كفر بكر؟ إيش نقول له؟ ها شنو نقول له؟ إيش رأيك باللي؟ طب إيش رأيك باللي كفره؟ صح؟ علمتكم علمتكم. قل بكر مو كافر، زي واللي كفره إيش رأيك فيه؟ تدري إيش قال؟ قال يعني موضع اجتهاد، هذا اجتهاده. يا سلام، بكر الصديق ها المبشر بالجنة الذي ذكر الله في القرآن، فقال إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، هذا موضع اجتهاده مسلم ولا كافر. وأبو طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله واختار أن يبقى على ملة عبد المطلب، يقول أصحاب الفترة ولا يدخل الجنة بعد. أنا كم مرة قلت لكم احمدوا الله ما جعلكم الله روافض، والله الذي لا إله، إيش هذا؟ ما هذا؟ واحد يكذب القرآن يطعن بعرض النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا موضوع اجتهاد. طبعا هم يتصلون ويسجل، يعني سجلت ولا سجلك الله في جهنم، أنا ماني راضي عنك أصلا. هؤلاء سبحان الله طمست بصائرهم، طمست بصائرهم، وإلا سبحان الله كيف يشمئز أحدهم من لا إله إلا الله؟ ما يقبلها، مع أن من شروطها ماذا يا إخوان؟ القبول المنافي للرد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فإن قال قائل لكن الرافضة ما يستكبروا، يقولوا لا إله إلا الله، لا عندهم مساجد ومنارات كبيرة ومكبر صوت ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. إحنا إيش قلنا يا إخوان؟ ما يكفي أن واحد يقول بلسانه خلاف ما في قلبه. هؤلاء ليس فقط خلاف ما في قلب في قلوبهم، حتى خلاف ما في ألسنتهم، حتى بألسنتهم يشركون بالله عز وجل. وقد ذكرت لكم أن أحد الأخوة الفضلاء سمع رافضيا يطوف بالكعبة، شوف بالكعبة في بيت الله، ويقول يا زهراء يا زهراء، فاقترب منهم فقال قل يا الله قل يا الله، قال روح، الله لكم والزهرة لنا، الله لكم والزهرة لهم. هذا يقول لا إله إلا الله، لا إله الله يقول روح الله لكم والله ها الله لنا، هذا والله ما نرجوه، لا نرجو شيئا سواه. من كان الله معه وهو لله ومن أهل القرآن ومن أهل كلام الله مطيع لله وعبد لله، في شيء أكبر من هذا؟ وعباد الرحمن، في شيء أكبر أن تكون عباد من عباد الرحمن؟ هذا أعظم شيء. هؤلاء الذين سيجعل لهم الرحمن إيش ودا، هؤلاء فيعبدون المخلوق، وحتى لو قالوا لا إله إلا الله وإلا بهم ماذا يا أخوان؟ في أقوالهم وأفعالهم وفي قلوبهم يستكبرون على لا إله إلا الله، لا يقبلونها. ولذلك النصارى الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفد جاء وتناظر معهم النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل قل يا أهل الكتاب قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون. هذه الكلمة خلنا نتفق عليها، هذه الكلمة التي احنا نريدها مع الرافضة مع اليهود مع النصارى مع تعالوا، وإلهنا وإلهكم واحد، الله جل وعلا هو الذي خلقنا، هو المعبودنا وحده بحق وحده لا شريك له. هذه دعوتنا، دعوتنا أن نعيش ونموت على عبادة الله عز وحده لا شريك، ومن أجل هذا خلقنا وبهذا أمرنا، من أجل هذا خلقنا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبهذا أمرنا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد من القبول النافي للرد، المنافي للرد. فمن لم يقبل لا إله إلا الله، إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، هؤلاء ليسوا بمسلمين، ليسوا بموحدين، لا تقبل منهم لا إله إلا الله. منهم يأبى أن يقولها وهذا واضح أمره، كأبي طالب إيش أبى أن يقول لا إله إلا الله، واختار أن يكون على ملة عبد المطلب. ومنهم من يقول لا إله إلا الله لكن بأقواله وأفعاله منافيها تماما، بل أنهم يدعون غير الله في الشدة والرخاء، فهم أكفر وأشد شركا ممن مشركي الأوائل الذين كانوا يدعون الله مخلصين الدين عند الشدة ويشركون إذا نجاهم إلى البر، بينما هؤلاء يشركون بالله عز في الشدة والرخاء، نسأل الله العافية. الشرط الثامن والأخير في شروط لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا شرط مهم جدا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. عرفتم العروة الوثقى ما هي؟ لا إله إلا الله، التي من تمسك بها دخل بها الجنة، من تمسك بلا إله إلا الله نجا. فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بكل ما يعبد من دون الله، يقول هذا معبود باطل، حتى لو كان المعبود لا يرضى أن يعبد كعيسى ومريم، ما يرضى أن يعبد من دون الله، حتى يوم القيامة يقول إيش سبحانك ما قلتم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، صح؟ نفس مريم، عيسى مريم عليه السلام قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، هو نفسه قال إيش اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ما قال للناس اعبدوني من دون الله، أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما ينبغي أقول ما ليس لي بحق، يتبرأ من هذا. لكن السؤالان، عبادته من دون الله حق ولا باطلة؟ عبادته باطل، وإن كان هو ليس بباطل هو حق، حتى مما يشهد المسلم أن يقول إيش وأن عيسى حق وأن الجنة حق وأن النار حق، صح؟ والساعة حق، عيسى مريم حق، ذكر الله في كتابه في مواضع، لكن اتخاذه إله من دون الله وعبادته من دون الله هذه عبادة باطلة. فالكفر بالطاغوت معناه أن تعتقد اعتقادا جازما أن كل الآلهة المعبودة من دون الله لا تستحق العبادة، آلهة باطلة، لأن الله جل وعلا يقول في كتاب ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. والله يقول ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث يحفظه الموحد ويناظر به ويدافع عن دين الله به، قال من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله. هذه أصل عظيم، ما يكفي أنك تشهد أن لا إله إلا الله مع ماذا؟ مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله. يعني لو وجد من يقول عن نفسي الحمد لله ما أعبد إلا الله وحده لا شريك، عن غيري الله يوفق الجميع، هو إن شاء الله على خير وأنا على خير، هو يعبد صنم أو ولي، يعبد صنما أو يعبد وليا أو إلى آخرة، نقول الله يتقبل من الجميع، يصلح ولا يصلح؟ لا، ربنا يقول لأن أشركت يحبطن عملك، وانت تقول الله يتقبل منك، ربنا سيحبط عملا لما أشرك، تقبل منا ماذا؟ تقبل منا عبادة غير الله عز وجل؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكون، ما يرضى الله عز وجل أن يكفر به، أن يتخذ معه إله، أن يعبد من دونه عيسى ومريم عليه السلام ولا فلان ولا لا ما يرضى الله، لا يرضى الله بذلك. ما الذي يرضاه لنا؟ إن الله يرضى لكم إيش ثلاثة إيش؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، هذا الذي يرضى الله جل وعلا لعباده. فلذلك لا يصح إيمان عبد حتى يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. وهذا معنى ماذا يا إخوان؟ معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله نفي إيش عام، إلا الله إثبات خاص، لم يستثن الله عز وجل إلا نفسه بأن يعبد وحده لا شريك له، وذاك إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد التي جعلها باقية في عقبه ما هي؟ إيش قال لهم؟ قال فإني بريء مما تشركون أو مما تعبدون إلا الذي فطرني، صح؟ بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى ربه جل وعلا، وهذا قد يدل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله عز وجل، فتبرأ من كل ما يعبدون إلا إلها واحد أيضا هم يعبدونه، وهو من؟ وهو الله عز وجل. لأن المشرك يعبد الله، لا تظن إذا وجدت مشركا يعبد الله أنه ليس بمشرك، لا، المشرك ليس بالضرورة لا يكون مشركا إلا إذا عبد غير الله وحده لا شريك له، إلا إذا قال إيش الصنم الفلاني هو الإله بحق وحده لا شريك له حيث أن يكون مشركا، لا. ولو كان يعبد الله عز وجل 50 سنة إلا عبادة واحدة، ومن سنة إلى سنة مرة بالعمر مرة يعتقد أنه يجوز النذر الوحيد هذا فقط للولي الفلاني، كله لله حتى النذر، إلا نذرا واحدا لغير الله، إيش هذا؟ إيش هذا؟ مشرك. لأن أشركته لأحبط النعمة. يعني حتى أقرب للأذهان، الذي يسب الله عز وجل كافر. كم مرة يسب الله حتى يكفر؟ كم مرة يعني؟ كم مرة؟ كل يوم؟ بالأسبوع مرة؟ بالأسبوع بالشهر؟ كم؟ مرة واحدة. لو أن عبدا سب الله عز مرة واحدة كفر. مش بالضرورة أن إيش يستمر يسب الله كل يوم كل يوم حتى يكون كافرا. لو أن شخصا ما أشرك بالله مرة واحدة، فإن الله يقول لئن أشركت، كم مرة قال؟ لا أشركت لا يحبطن عملك. انتبهوا. ولذلك لماذا نخاف من الشرك؟ ولا الشرك ما يخوف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خوفنا من الشرك ولا لا؟ خوفنا حتى من الشرك الأصغر. أخوف ما خاف على أمتي قال الشرك الأصغر، أصغر يخاف علينا منه، فكيف الأكبر عاد؟ انتبهتم؟ وذاك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، من خوفه من الشرك كان يقول في دعائه ماذا؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب أنا وأولادي، والأصنام في جانب آخر. لماذا؟ لأن الشرك خطير، إن الشرك لظلم عظيم. أنبياء قال الله عنهم ولو أشركوا، هم أنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، خطير جدا. ما يحتاج الإنسان إلى أن يشرك بالله عز وجل سنوات ولا أشهر ولا أيام ولا مرات حتى يحبط عمله، لا، ولو مرة واحدة، خطير الشرك. فلذلك لابد للمسلم أن يعتقد أن كل الآلهة حتى لو كانوا أنبياء اتخذوا آلهة كلهم معبودون بالباطل. من المعبود بحق؟ الله وحده. فلذا قال والكفر بما يعبد من دون الله، بكل ما يعبد من دون الله. وقد جمعت في البيتين الآتيين، ما هما؟ أقرأهم لنا. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. ماشي، واضح. طيب انتقل الآن مسألة بعدها، مع بيان شهادة أن محمدا رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول بالدرس الثاني مع بيان شهادة أن محمد رسول الله، تقدم معنا أن الشهادة معناها الإقرار على علم، فلان شهد حتى كل شهادة صحيحة يقر على علم، فمن لم يقر لم يشهد، ومن شهد على غير علم لم تصح شهادته، حتى يجمع ماذا؟ الإقرار مع العلم. فيلزمك يا عبد الله أن تشهد، يعني أن تقر على علم أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي وقريش من العرب، يجب أن تشهد أن محمد رسول الله، ولا يصح إسلامك ولا دينك ولا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ما لم تشهد أن محمد رسول الله. كيف لا يشهد؟ إنسان أن محمد رسول الله والله قد شهد بذلك. قال جل وعلا محمد رسول الله، وقال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقال جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال جل وعلا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله. كل هذا من الله جل وعلا يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويأتي إنسان ولا يشهد وينكر، يصح إسلامه؟ لا يصح إسلامه. وهل شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، فأرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ينسخ به جميع الأديان السابقة، جميع الدين السابق، حتى لو كان مما أنزله الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، فلا بد المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يجب عليك أن تعرف هذا الاسم محمد رسول الله؟ يجب ولا يجب؟ يجب. العربي، الأعجمي، الصيني، الهندي، الأفريقي، الأسيوي، الأسترالي، الأوروبي، ما يصح إيمان عبد حتى يشهد أن محمدا بهذا الاسم. طيب لو أن شخصا يشهد أن محمد رسول الله، قل له محمد ابن من؟ قال والله ما أعرف، بس أشهد محمد رسول الله، بس ابن من؟ ابن عبد الله، ابن عبد الرحمن. قال والله ما أعرف اسم والد النبي عليه الصلاة والسلام، بس محمد. يكفي أو لا يكفي؟ أو الله أعلم صلى. إيش علمت الله يهديك؟ لا تغلد، لا تغلد. يكفي ولازم يعرف محمد بن عبد الله؟ الأولى مش الأولى، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. يكفي تقليدا ولا تحقيقا ولا متأكد ولا الله ولا الله أعلم؟ يعني الله أعلم؟ يعني يمكن ولا يمكن؟ بس الشيخ ترى شيخ إمام خطيب يقول يكفي. صح يكفي. يكفي صح يا أخوان. ليس بالضرورة أن تعلم أن اسمه محمد بن عبد الله. فلو كان ذاك ضروريا لكان بعد ايش ضروري ان تعلم ايش ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ الى اسماعيل. هل ليس بالضرورة؟ الواجب ان تعرف ايش اخوان، ان تشهد ان محمد رسول الله. ولكن لابد ان تعتقد وتؤمن اي محمد الذي ارسله الله عز وجل، ليس اي محمد. فهذا الاسم الآن يقال هو أشهر اسم في الدنيا محمد، حتى أن الأوروبيين والنصارى منهم متمسكين متعصبين يسوهم الأمر هذا في أوروبا، يقولون الآن تقريبا عن قريب سيكون الاسم الأول في أوروبا محمد. هذا جاءهم باكستانيون وبنغلاديش وأفارقة ومغاربة محمد محمد محمد محمد. شوف قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. تصوروا كم رفع الله عز وجل ذكر هذا النبي الكريم. تصوروا، أقول لكم شيء ربما لم تنتبهوا له، في كل دقيقة على وجه الأرض في مؤذن يرفع صوته ويقول إيش أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لأن ما أن تغرب الشمس من هذه المكان إلا بعد دقيقة تغيب في مكان آخر، بعد دقيقة تغيب في مكان آخر، في مكان آخر، في مكان آخر. فعلى مدار الساعة المؤذنون يؤذنون في أوقات مختلفة، لو جمعت هالأوقات بالمواقيت تجد إيش متتالية على طول، هناك من يشهد على وجه الأرض أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ينقطع، رفع الله ذكره في الأذان، في الإقامة، في التشهد بعد الوضوء، في الصباح، في المساء، محمد رسول الله. فلا بد حتى يستقيم إسلام عبده، حتى يصح إسلامه وإيمانه، أن يشهد أن محمد رسول الله الذي أرسله الله عز وجل وجعله حجة على الإنس والجن، فهو واسطة تبليغ، ليس له من حقوق الربوبية ولا له شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صحيح أنه بشر، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تطرون كما أطت النصارى بن مريم، أي لا تغلو وتبالغ كما فعل النصارى بابن مريم فقال ابن الله، لا، لكني عبد الله ها ورسوله. إذن هو صحيح أنه عبد لله عز وجل، لكن رسول، لا تنسى له من الحقوق والأحكام ما يخصه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ها ليس ككذب على أحدكم، من كذب على متعمده فليتبوأ مقعده من النار. لو أن شخصا ما شتم فلانا من الناس يكفر، لكن لو سب النبي عليه الصلاة والسلام يكفر. بل كان لا يجوز للصحابة في حياته أن ينادى محمد محمد، لا، وإنما ينادى إيش؟ يا رسول الله، يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء دعاء الرسول كدعائي، لا تجعلوا دعاء الرسول كدعائي بعضكم بعض، يعني ما ينادى قال يا محمد يا محمد، وإنما يدعى يا رسول الله يا نبي الله. قد رفع الله مقامه ورفع ذكره حتى أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى، ورفعه الله عز وجل فعرج به إلى السماوات العلى، وكلمه الله عز وجل وعصمه وآواه ونصره وأظهر دينه، فهو خير البشر، خير إنسان وطأ الأرض، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، سيد الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، صاحب الشهادة الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لابد المسلم أن يشهد أن محمد رسول، لا يمكن أن يستطيع أحد وحده أن يحوي فضائل النبي عليه الصلاة والسلام والكلام في شرعه فيه وفي أعماله وفي جهاده وفي وفي وفي، فهذا شيء آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير له مثل أجر فاعله، من دل الأمة على التوحيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من علم الأمة الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من علم الأمة القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من علم الأمة ذكر الله، تسبيح، التهليل، التحميد، التكبير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من علمهم الزكاة؟ من علم الصيام، الحج، العمرة، البر، التقوى، الأخلاق، الآداب؟ فما ما من عبد يعمل عملا من هاي الأمة إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، كم أجر عليه الصلاة والسلام؟ لو أن أحدا قال سبحان الله والحمد لله فإنما تملأنا وتملأ ما بين السماء والأرض، هذا لو واحد، شلون أمة تسبح وتهلل؟ الحرف من القرآن بعشر حسنات، كل واحد يقرأ القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، كل حرف كم له عليه الصلاة والسلام من الأجر؟ فما وحد الله موحد، ولا صلى مصل، ولا قرأ القرآن قارئ، ولا ذكر الله ذاكر، ولا تاب تائب، ولا استغفر الله مستغفر، ولا صام صائم، ولا حج حاج، ولا اعتمر معتمر، ولا عمل أحد صالحا إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، صلوات ربي وسلامه. حتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم أجر، إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقتضى هذه الشهادة مش أنه يتخذ مع الله إله والعياذ بالله، أو يغلى به غلو النصارى بابن مريم عليه السلام، أو يعبد من دون الله، أو يوصف بما لا ينبغي إلا لله كما يفعل غلاة الصوفية. لا لا لا لا، هذا كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: جعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. مع أن هذه كلمة كانت تقال قبل النهي، فلما قالها رجل والذي يظهر أنه ما كان يعلم بالنسخ، فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: جعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. جاء ماعز رضي الله عنه، تعرفون ماعز ها؟ وقصته في الصحيح. وكان محصنا متزوج وقد زنى، فأقر بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن يميني فأعرض عنه: يا رسول الله زنيت، أعرض عنه. جاء عن يساره أو شماله: يا رسول الله زنيت، أعرض عنه. أتى من خلفه: يا رسول الله زنيت، أعرض عنه. أتى تلقاء وجه: يا رسول الله زنيت. قال: اذهب. حتى سأل وتحقق عليه الصلاة والسلام، وسأل أقرباء إن كان فيه جنون ولا فيه سكر، فيه بأس، فيه شيء، كيف يقول أنا زنيت؟ لكن الشاهد 4 مرات، حتى من رابعة قال: لا، اذهب. قال بعض العلم: بينما قال رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ايش قال له؟ اجعلتني الله ندا؟ هذا التوحيد يا اخوان. زاني وصحابي ومتزوج، واربع مرات يقول: لا، اذهب. لكن لما قال رجل لفظا ما شاء الله وشئت، كم مرة قال حتى اجعلتني الله ندا؟ هذا لا، التوحيد، هذا التوحيد. فكان محافظا على جناب التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعض: مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. استنكر هذا، لأن هذا التوحيد. فمقتضى محمد رسول الله أنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اختصر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هذه الكلمة الجامعة، فقال: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يا سلام، كلام 4 أسطر 4 جمل، لكن هي مقتضى محمد رسول الله، شهادة محمد رسول الله. فلا يتصور أن تصح شهادة أحد يشهد أن محمد رسول الله ثم يكذبه ولو بخبر واحد، يثبت عنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ويقول لا، إلا هذه ما صدق بها. ها، هذا إيش حكم شهادته؟ باطلة. يروى أن أحد قضاة الإسلام تقاضى عنده رجلان، فتكلم أحدهما كذا وكذا، فقال: هذا كاذب. الثاني قال: هذا كاذب، هذا الكلام كذب، حتى لو قاله رسول الله هذا كذب. فأمر به لدقع عنقه. حتى لو قاله الرسول كذب؟ تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم منافاة تامة للإسلام، لشهادة أن لا إله إلا الله، لشهادة أن محمد رسول الله. إذا ربنا جل وعلا يقول في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، الله يشهد له بأنه جاء بالحق وصدق المرسلين. يأتي واحد بعيد ويقول: لا، كذب رسول الله، أعوذ بالله. فمقتضى شهادة محمد رسول الله أيش أخوان؟ تصديقه بما أخبر. يقول الله عز وجل في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل أخذ الله جل وعلا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم اليمين وقطع من الوتين؟ الوتين عرق بالقلب اللي انقطع مات الإنسان. هل فعل الله به ذلك؟ معناه هنا إيش يا إخوان؟ ها، ما تقول على الله. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمعه منه، فنهته قريش عن ذلك، يعني بعض أهل قريش من المسلمين طبعا، لا تكتب، قال لا تكتب فإنه يغضب صلوات ربي وسلامه عليه، وإنه يمازحنا، يعني أحيانا يكون غاضبا وقال كلام أنت تكتب، وأحيانا يمزح وأنت تكتب، كل ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا كتبت، ربما قال شيء وهو غضبان تكتبه بعد، ربما قال شيء وهو يمازح تكتب، لا تكتب. فانتهى عن الكتابة حتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يا رسول الله أني أكتب ما تقول، وإن قريش نهتني عن ذلك وقال أنك تغضب وإنك تمزح كما قال، ها شو الرأي ها؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، مش غضبان يتكلم بالباطل كلا، مش مزح يتكلم كلا، كلامه معدود، كلامه وحي من الله، وما ينطق عن الهوى ها إن هو إلا وحي يوحى، لو سرأ شيء وسكت عنه يقال عنه إقرار، هذا من شرع الله، إذ لا يقر باطلا ولو منكر صغيرا، ولو شيء في الآداب، ولو واحد أكل بشماله، ولو واحد تلفظ بكلمة خطأ، ولو واحد ما احترم غيره، ما يسكت عن الباطل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فلا يسكت عن باطل أبدا. فحتى قيل في سنته في تعريفها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، حتى ما يقره هو حق، حتى لو ساكت فقط، يعمى شيء أمامه، يؤكل شيء في مائدته، بل أبلغ من ذلك لو وقع شيء في عهده صلى الله عليه وسلم عليه في زمانه ولم ينكره، مش أمامه في زمانه ولم ينكره، لكان هذا من الشرع. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء، ولو كان شيء مما ينهى عن القرآن لنهى عن القرآن. إيش العزل؟ فعل يفعله الرجل مع امرأته في فراشه، يقول هذا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وكان القرآن ما زال ينزل، لو كان هذا لا يجوز لجاء القرآن. حتى ما يفعل في الفراش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر إقراره دين وشرع. ويصلي عمرو بن سلمة في قومه خارج المدينة وقد بلغ أو ناهز السادسة والسابعة وهو إمامهم لأنه أكثرهم قرآنا، فيقول فقهاء هذا دليل على صحة صلاة المتنفل، اهتمام المفترض بالمتنفل، لأن الصبي هذا صلاة نافلة ومخلفه إيش؟ أبوه وقومه، صلاة فريضة، فتصح إمامة المتنفل بالمفترض، لأن عمرو بن سلمة فعل ذاك الحديث في صحيح البخاري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة، قال ولو كان خارج المدينة فلو كان مخالف الشرع لجاء الوحي، قال هناك من أصحابك من يصلي بهم إيش؟ صغير نافلة وهم فريضة فلا تصح صلاتهم، فنهاهم عن ذلك. قالوا شوف حتى ما يقع في عهده ولا ينكره هو من شرع الله، هذا رسول الله. فمقتضى محمد رسول الله شهادة محمد رسول الله تصديقه بما أخبر، لا يخبر إلا بالحق، يعني تكذيبه صلوات ربي وسلامه عليه ها يبطل هذه الشهادة. قال وطاعته فيما أمر، ما أرسله الله عز وجل إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله، ولما أرسله الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا وأن تطيعوه تهتدوا، تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم لأن طاعتهم مقيدة، لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، ما ينطق إلا بالحق، لا يأمر إلا بما أمر الله به أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. فصار من المقتضى شهادة محمد رسول الله إيش يا إخوان؟ طاعته بما أمر. فمن عصاه بما أمر فقد عصى، ما لم يترك التوحيد الذي أمر الله به. والصلاة على قول من يقول أن الأيش الصلاة يكفر تاركها. لاحظ، من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر، لكن من عصى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عاصي، لا تنتقص شهادته لكن تنتقص. ثالثا قال واجتناب ما نهى عنه وزجر، وما أتاكم رسوله فخذوه، هذا طاعة بما أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله، كما أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فكذلك قولوا معي معصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله. فمن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إن عصى بالتوحيد، عصى بالشرك هنا كفر، عصى بما دون ذلك فتنقص شهادته وينقص إيمانه بحسب ما وقع فيه من المعاصي والمخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع قال وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل، شرعه على لسان من؟ أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاء عليه الصلاة والسلام بإسلام كامل كمله الله له، فقال جل وعلا في أواخر ما أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين أكمله الله بنفسه وأتم به ها النعمة ورضيه لنا دينا. كيف يبحث عن غيره؟ كيف تبحث عن دين غير هذا الدين؟ من أكمله؟ الله عز وجل. من أتم به النعمة؟ الله عز وجل. من رضيه لنا دينا؟ الله عز وجل. لما يبحث عن غيره؟ ابحث عن هذا الدين الذي زكاه الله عز وجل، فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي المبين فعلم الناس كيف يعبدون الله عز وجل في جميع أنواع العبادات القولية والفعلية، في الآداب، في الأخلاق، ما قبض حتى أتم الله به الدين وأن تطيعوه تهتدوا. فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات، وقد ذكرت مرارا حتى تحفظه جيدا أن هذا ليس من الحكمة أبدا أن يوظف أحد موظفا ولو صغيرا ولا يملي عليه ماذا يفعل في وظيفته. ممكن هذا؟ ممكن. لو واحد فتح بقالة متنقلة على قد الحال، وظف يا موظف ملازم يقول لا افعل كذا وافعل كذا وبيع كذا والساعة فلانية ووقف هنا وذهب، صح ولا لا؟ وهو موظف بقالة متنقلة، فكيف يعقل أن يخلق الله الجن والإنس لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوا؟ يمكن هذا؟ ما يمكن. فلذلك ربنا جل وعلا في الغيب ولا في الشهادة؟ في الغيب ولا في الشهادة؟ في الغيب. وخلقنا لما؟ لنعبد. طيب كيف نعبد؟ آمنا الله جل هو الذي خلقنا وآمنا بأن الله خلقنا لعبادته، طيب كيف نعبده وهو في الغيب؟ لا سبيل لنا أن نصل إليه ولا أن نسمع كلامه، سبيل واحد، الله جل وعلا اصطفى واختار من البشر رسلا فأوحى إليهم فجاء هؤلاء المرسلون فعلموا أقوامهم وجاء خاتمهم وأكملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. فدعا الإنس والجن إلى أن يعبدوا الله عز وجل وبين السنة بكمالها وتمامها وجمالها ويسرها. فقال هذه سنتي. إيش قال؟ هذه سنتي فمن رغم عن سنتي فليس مني. وقال من توضأ نحو وضوء هذا وقد توضأ لهم وصلى وقال صلوا كما رأيتمون يصلي وحج وقال لتأخذ عني مناسككم وكان يفعل ويقتدى به فكمله الله وعصمه حتى من الأخطاء حتى يكون صالحا للاقتداء. من أي وجه اقتديت فقد اهتديت إلا ما كان خاصا به. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد رسول الله. فلذلك جعله الله عز وجل إيش أخوان مكملا بالأخلاق. فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. حتى صورته جعل الله عز وجل أكمل صورة. حتى رائحته عرقه أطيب من المسك. حتى يده أنعم من الحرير والدباج. حتى تاريخه ناصع صادق أمين. حتى نسبه معروف. حتى أنجب من نكاح ليس من سفاح. ما في مأخذ. حتى يكون حجة يا عباد الله على عباد الله. كمله الله عز وجل فرفع قدره وذكره. لم يرى إلا متبسما. لم ينتقم لنفسه قط. لا ينتقم إلا إذا انتهكت محارم الله. يعفو عفو عظيم. يتواضع سيد المتواضعين. يعلم يجاهد يصبر يعبد الله يشكر الله قدوة حسنة صلوات ربي وسلامه عليه. حتى ما يبقى واحد يقول إيه بس صح بس أنا هذا الشخص بينه وبين أول كان هذا عقب ما شبع من الخمر وجاي صحن الحين صح. في واحد في ناس هذا بالذات ما يسمع منه لأن هذا من قبيلة ذابحين أبوي ها وهذا من هذا أول خريج سجون وكان ما أحب أسمع وهذا صح بس أسلوبه مو حلو ولا هذا بس وجهه ولا الثاني ريحته إذا تكلم ولا ممكن في أسباب تخلي واحد يسمع من واحد ما يسمع من واحد صح. لكن ماذا فعل الله عز وجل؟ ها كمل محمدا صلى الله عليه وسلم. لا بالرائحة ولا بالصورة ولا بالتاريخ ولا بالأسلوب ولا بالحلم ولا بالعلم ولا بالصبر ولا بالصدق ولا بالعفو ولا بالتواضع ولا كامل مكمل بشري. ها بشري ليس له من خصائص الألوهية وألوه شيء. فكمله وجمله وجعله حجة على الإنس والجن وخاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الشفاعة العظمى حتى يقتدى به ولا يبقى لأحد عذر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جعل العبادة مقبولة عن طريقه فحسب. فأرسله الله وقال له فاستقم كما أمرت. فماذا فعل؟ فماذا فعل يا أخوان؟ استقام كما أمره الله. إن كان يقول الله عز في حق إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم السيد ولد آدم أتم لأمر الله عز وجل من كل إنسان آخر. فكمله الله عز وجل حتى جمع الله جميع الفضائل. فأكل من شاة مسمومة سممتها يهودية فبقي السم أثره حتى حضرت الوفاة. فقال إني أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية. فكان من أسباب وفاته فقال أهل العلم أراد الله أن يجمع له الفضائل كلها حتى الشهادة في سبيله. بقي السم هذا حتى ينال الشهادة في سبيل الله صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا ترك من الخير؟ لم يترك شيئا. ماذا قصر؟ لم يقصر في شيء. عبد الله كما أمره الله. شهد الله له فقال وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل العلم ما امتدح الله نبيه بأعظم ما امتدحه بهذه الآية. قال وإنك لعلى خلق عظيم. كأن الخلق منبر والرسول أعلى. كل جوانب الأخلاق والمروءة والصدق والشجاعة. الشجاعة أشجع الصحابة على الإطلاق. أكرمهم أكثرهم تواضعا أحلمهم أصدقهم أحرصهم على الخير بالمؤمن رؤوف رحيم. صلوات ربي وسلامه عليه نكتب على القدر والله تعالى. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.